يجوز للمرء أن يتخذ أنفا من الذهب إذا اضطر إلى ذلك. إذا اضطر إلى ذلك؟ نعم يا بنيتي، فقد روى النسائي والترمذي عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من الورق أي من الفضة فأمتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل. رائع، رائع جدا فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لي ضمن ما قلت آنفا إن الذهب حرام على الرجل وحلال على المرأة. نعم، تتحلى به في بيتها وتتزين به لزوجها. جميل، ولكن أليس من حقها أن تتحلى بذهبها خارج بيتها وأن تتزين به في غدوها ورواحها؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روى ربعي بن حراش فقال: أخبرتني امرأتي ذات يوم أن أختا لحذيفة قالت لها: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصتنا إليه نسمع ما يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الذهب؟ روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. يا ستار. ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا يا بنيتي، ولكن أعلم، أعلم يا فيلسوف أنك تريد أن تقول هذا أمر شرحه يطول. وأنا ليلة مشغول. الأمر لله، خلاص إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة يغني الآن وليا صوفي كلمات حسين السيد وألحان بليغ حمدي على رمش عيونه. انا ضحكه يا ويلي لون القمر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكه يا ويلي لون القمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكه لها بالودن ابتسامة القمر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء وليالي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا بسوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بالي أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء أنا يلي كنت طبيب الهوى ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا ماي يا بوي شعرنا لنا وديع الصافي كلمات حسين الطيب وألحان بليغ حمدي. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة وكل الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن إذاعة مذيع بالصدفة ربما نسى كثيرون إذاعة إنه واحد من المذيعين الأوائل وطبعا اسمه ليس إذاعة بل هو الاسم الذي اشتهر به منذ أن كان طالبا بمدرسة الخديوية الثانوية إنما اسمه الحقيقي هو محمد إسحاق الخلفاوي ومحمد إسحاق الخلفاوي أو إيزاك حصل على البكالوريا عام 1928، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول وتخرج منها في يونيو 1934. رسم إيزاك مستقبله كمحامي، وفعلا التحق للعمل بمكتب محامي مشهور. مكتب المحامي كان في شارع عدي بوسط البلد. في يوم من أيام شهر سبتمبر 1934 راح إيزاك المكتب، لكن كان الوقت مبكر، يعني لسه بدري على فتح المكتب، واضطر يروح يقضي الوقت في أحد المحلات في وسط البلد لغاية لما يجي معاد المكتب. وبمجرد ما قعد إيزاك على الترابيزة وقبل ما بينادي على الجرسون، لقى واحد بيناديه بيقوله إيزاك إيزاك. بص على اللي بيناديه، لقاه احمد سالم زميل الدراسه الثانويه بالمدرسه الخداويه، وكان الاثنين عضوين في فريق التمثيل والخطابه بالمدرسه. قعد محمد اسحاق الخلفاوي او ايزاك مع صديقه احمد سالم يفتكروا ايام التلمذه، وفجاه سال احمد سالم صديقه ايزاك: انت بتشتغل ايه دلوقتي يا ايزاك؟ رد عليه ايزاك بانه بيشتغل محامي تحت التمرين. قال له احمد سالم: ايه رايك تيجي تزورني في مكتبي بالاذاعه 5 شارع علوي ونشرب فنجانين قهوه مع بعض؟ وفعلا راح محمد اسحاق الخلفاوي او ايزاك علشان يشرب فنجان القهوه اللي معزوم عليه في مكتب زميله احمد سالم اللي كان بيشتغل وقتها كبيرا للمذيعين. وفجاه اخذوا احمد سالم الى مكتب محمد سعيد لطفي باشا اللي كان بيشتغل مدير للقسم العربي بالاذاعه اللاسلكيه للحكومه المصريه، وقال له: اهو ده يا فندم اللي كلمت سعادتك عليه. حاول ايزاك يسال صديقه احمد سالم ايه اللي قاله لمحمد سعيد لطفي باشا، ولكن سعيد لطفي باشا فاجئه بان اداله ديوان لاحمد شوقي بيك وطلب انه يقرا منه. طبعا اجاد محمد اسحاق الخلفاوي في قراءة الشعر بحكم انه كان عضو في فريق التمثيل والخطابة بالمدرسة الخديوية الثانوية. واعجب محمد سعيد لطفي باشا بالقاء ايزاك، فطلب من احمد سالم ان يختبره في الصوت امام الميكروفون. نجح محمد اسحاق الخلفاوي في اختبار الصوت امام الميكروفون، وتم تعيينه مذيع ليكون ترتيبه الخامس بين المذيعين والمذيعات بعد احمد سالم ومحمد فتحي واحمد كمال سرور وعفاف الرشيدي. كانت الاذاعه وقتها على الهواء، فلا تسجيل ولا مونتاج، وكان المذيع رقيبا على كل ما يقال. وللاسف حدثت ظروف عائليه لايزاك خليته يسيب الاذاعه بعد حوالي 3 سنين من عمله كمذيع، ولكن بعد ان حفر اسمه كواحد من رواد المذيعين. ودي كانت حكايه محمد اسحاق الخلفاوي او كما اشتهر بايزاك، والتي جعلته الصدفه مذيعا بالاذاعه المصريه. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا عبعاد، أنت جاي تشتغل إيه؟ لو مش بتنسى يضحك على أيامنا وجاي من بعد بلوة ويقول إن بيقشر بطاطا. أنا قلت إيه مكتوب؟ لا عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ إزاي؟ دعوة إذاعية إلى مسرحية. تبدأ بعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع معا إلى أحداث مسرحية حسن ونعيمة والتي قدمت بوكالة الغوري. الزميلة أميمة حاتم أجرت لقاء مع الدكتور محمود سامي أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية حول أثر وأهمية الديكور في العرض المسرحي. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية حسن ونعيمة والتي قدمت بوكالة الغوري. والمسرحية من تأليف شوقي عبد الحكيم، إخراج الدكتورة ليلى أبو سيف، أشعار فريدة إلهامي. عبد العظيم عويضة. غناء محمد سيد محمد وعثمان العباسي. أما البطولة: أحمد أباضة، محمود الجندي، أحمد سليم، عيدة أبو دنيا، أحمد عقل، حسين عقل، مراد الموافي، بالإشتراك مع جوقة المعلم صنوعة، فوزي حنفي، إبراهيم الباز، سامي حسين، عبد الباسط مرسي، حسين إبراهيم، نورة محمد عبد الرحمن، منى عزت، وفاتن عبد القادر. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون شوقي عبد الحكيم مؤلف المسرحية. كما هو معروف فإن مسرحية حسن ونعيمة مستوحاة أو مقامة على موال شعبي بيردد في أنحاء كتيرة من مصر، ولو أكثر من نص مختلف سواء في وجه بحري أو في وجه إبلي أو في مصر الوسطى المنطقة بتاعت بني سويف والفيوم. وتقريبا أنا كنت أول من جمع الموال ده سنة 55، ونشرته في كتاب ليا اسمه أدب الفلاحين، قدم له الدكتور المرحوم مصطفى مشرفة في الفترة دي مع مجموعة ملاحم أو بلاد من الحاجات المعروفة في مصر زي شفيع ومتولي وعزيزة ويونس ويوسف وزليخة وثرى وهاجر إلى آخره. ودي تاني معالجة ليا لحسن ونعيمة. المعالجة الأولى أخرجها المخرج كرم مطاوح سنة 63 لمسرح الجيب، والمعالجة الثانية دي أخرجتها الدكتورة ليلى أبو سيف واللي بتقدم حاليا في وكالة الغوري بالحسين. والمسرحية طبعا بشكل سريع عبارة عن المغني الشعبي اللي بيحب بنت اللي هي نعيمة، فالفولكلور المصري احتفى بالقصة الحب المحبطة دي، ونعيمة لها موقف رائد أو نموذج جيد للمرأة المصرية إنها واجهت أبويها أو قبيلتها وشهدت في اتجاه الدفاع عن صديقها أو حبيبها اللي هو حسن، وقالت كلمتها المشهورة في النص الفولكلوري أو الشفاهي المصري: وحياتك يا قاضي ومن عملك علينا قاضي، لو الحكم بيدي لحكمت بيدي. في بداية المسرحية هنشوف افتتاحية بتقدمها الجوقة اللي بترتجي الفنون الشعبية دي في قرى مصر أو الموالد بتاع مصر من إقليم لإقليم، بتقدم افتتاحية غنائية عن طبيعة كل ممثل من خلبوس أو كلاون أو فرفور لمهرجين يعني بيقدموا الأغنية اللي هي بتعبر عنه. بعد فرقة المعلم صنوعة اللي انا بتصور انه يعني اعادة خلق الشخصية المسرحية معروفة في تاريخ الادب في مصر اللي هو يعقوب صنوع اللي كان ايضا صحفي وممثل شعبي ويملك فرقة من فرق الكوميديات المرتجلة او الفصول المضحكة في نهاية القرن الماضي. بيصل حسن وبيقابل نعيمة بترميله منديل و اهلا بيك يا حسن في بلدي. اي بلد في مصر بلدي؟ بلد حسن ونعيمة وبلد كل السنين. هي دي في عينها اللي طول عمري بحلم اني هقابلها في يوم من الايام في بلد، في اي بلد في مصر. وانا يا حسن نفس الحلم حمام بالفتيه. اهلا يا جدع يا زيرة الاحداث، اخد ونمشي سلامة الأصحاب ونلف جوه العصور نفس حكايتنا. خد الصبايا ورايا يفتحوا الأبواب. هنا في البلد دي وقابل مين؟ قابل نعيمة. أنا عايز أعرف. أنا زي ما أنت شايفة من بلد لبلد. الله، من بلد لبلد تشوف وتسمع وتتعلم. تماما نعيمة، أشوف وأسمع وأتعلم. معايا يا نعيمة. معايا من النهاردة لآخر العمر قدام الناس قدام الكبير قبل الصغير نعمل اللي احنا عايزينه. نحب نحب يا حبيبي. البلد دايما مقبول الضغط والمفتاح اللي فيها دكتور انا بتكلم عن الخبر اللي لازم نتحرر من التبدل. العبره اللي عايزه بيها انت وانت صالح الدواعي كالشاعر قال خدام الناس خدام وفوق منك والناس ولاد الناس مجروحة في الإحساس. وإيه الكفارة يا ناس ما دام مفيش بس؟ إديني روح حظ ولا في الكام كفارة؟ إشمعنى يا بختي من دون البخوت لبست ولما أحلم بيكون تلاقينا في بعض بتاعها؟ وخلال توقفه من بلد لبلد ففي الطريق قابلوا الفرقة الكبيرة بتاع المعلم صنوعة واللي بتحوي مجموعة كبيرة من الفنانين من ممثلين لراقصين للاعبين اكروبات، مجموعة متنوعة جدا ودايما ترتجل فنونها. ودايما المعلم صنوعة يقول ان احنا مش لازم بس نحس بالانسان وب يعني ازمته والطحن اليومي الحياة اليومية، انما حتى الحيوان الاخرس لازم نحس بيه. فناخد هنا انه من رجل وقور جدا واخد شكل معلم واوا لفجأة تبص لي مثلا قلب وقعد يدن زي الديك والباقيين يقلدوه. والملاحظ انه حتى الاطفال اللي بيبقوا بيتفرجوا على العرض كانوا بيشتركوا في عملية التقليد دي، وهي حتة ساتيرية او ساخرة او خفيفة او لدرجة انها ممكن تجذب الولاد الصغيرين او الاجيال القادمة، يعني انها تبقى مشاركة في احداث مسرحية شعبية اساسا متاخدة من التراث بتاعنا الفولكلوري المصري. سمع المزيكة دي؟ مش دي مزيكة معلم صناعة؟ والله باين هي كده حاسس كراشوش. معلم صناعة العين يا ريت يكون هو ابونا كلنا فني ايه وعقل ايه ويسليني ايه. الله ليه انت قتلت يا انتوا حلوين انتوا الاثنين يا حاج. الله يحلين وعذبني. خلاص تبقى معانا في الفرقة. اه طولك يا طبعا. نعيمة احنا لازم نحس بكل حاجة حوالينا. مش بس الانسان مش بس حسن. نحس بكل حاجة حوالينا يا جدعان. اه. بالبني ادم وبالحيوان. بالحيوان الاخرى. حيوان الاعجم. الاعجم. حلوة الاعجم دي. جديدة الاعجم. حلوة. من اللي غمض وطلع. حتى الحيوان الاعجم. سر اللي بيشوف السمكة. ايوه حتى السنة اوبا اوبا عندك البيت عم ميه بيضاء اموت يا جدعان سجل اموت يا عيني اوبا اموت مش عارف تمسك الامور لسه معلمي ايوه يا نعيمة من الناس دي بكره تعلمك حاجات كتير قوي ما كنتش تعرف فيها وانت في حضن امك قبل حضن حاسم يا رايق والله يا معلم اه في مهنتنا دي مهنتنا دي مهنتنا دي يا جدعان فيها كل حاجه فيها الاثنين فيها الرنين فيها الارتيست فيها الموسيقيين فيها المغنواتيه الشعراء اللي بيناموا على السلك اللي بيناموا على على على المطامير والسخ النار والدبل الدايخ كله جدعان واللي بيرفع السلك بينتهي الفصل الاول من مسرحية حسن ونعيمة بهروب حسن بنعيمة وتوفهم من بلد لبلد لحد لما بيقابلوا الفرقة اللي بترتجل في شعبية بتاع المعلم صنوعة وبعد كده بيدخل الراوي بيغني او بيتحدث عن يعني قصة الحب الرومانسية دي وانه مفيش فرح بيتم بحيث انه لما الزناتي قعد يزن على حسن انه ميلحقوا يرجعوا تاني بلدهم وعلشان نعيمة تقدر تشوف ام حسن ويجتمعوا ببيتهم وما ان وصلوا فعلا بيت حسن حتى فوجئوا بان الاب لم القبيلة بتاعته وخد اولاد عمه او قرايبه او كده يعني وخد الداد بتوع البلد علشان يسبقوهم ويشوفوا اذا ما كانت نعيمة سليمة عرض ويعلنوا في البلد انها سليمة عرض وده اللي هيتحدث عنه المغني اللي هو التنور المعروف محمد السيد الزمن ما خلى فرح يدوم ولا عمره ساب الناس تحب او يختار من قبل ما يوصل اي كلمه والحنان سبقوه الحياه ما هو لا بد ما يعرفوا اللي استخبي بالك بعد ما وصل الاب وقبيلته واقتحموا بيت حسن وخدوا نعيمة، بعد كده قعد حسن ممرور ويقول مونولوج طويل بيعبر فيه عن ان الحكاية مش مجرد قصة حب بسيطة، انما ده هو ايضا قضية اجتماعية، وزي ما هنشوفه في المونولوج القادم لحسن. كل الاكل والشرب والسكاين والمشروب والفوز على الدنيا عادي تاكل منها كتير وساطين. ومفيش فنان خالق رب في حجم انسان وتمسكه يعيش ويترعرع من صفوفهم اللي تكرم دميمه لهنفس سحانهم واحقدهم. صحيح صحيح ان نص عمر لاحظه في الاحلام لما كنت اغمض عينيا اتصور نفسي واحد من اللي بيتولدوا على طرق الغموض والسعاده والذل ولقيت بالحياه من نوادي الناس في بلدنا. الناس اللي غصب عنهم مفيدين طول عمري احلم بالتغيير بقلب العالم الحريه حتى ما يظهر ادمان اللي هتقطع بالسكاكين. انا صعب عليك يا حسن يلا زي الكابوريا بتاعتك فكاكين لحد ما بنتي لعيبه وكيم الاسد. يا اخي نسيت انا كنت هقول لك ايه؟ كيف انت عايز تطلعوا عن التخصصيه وسط البلد؟ على صباح عليا النعمه وقبل ما ينزل من على مدينه وخلي البلد وينقص رجالي وفزعات مولي سهل عليك سهل عليك مش كده يا حسن المغنوات يا اولاد فين وفين مواويل الحمرا اللي هتجرم على كل الاهالي في الريف اللي في بلدنا لا لا يا حسن لا قصدي يا حسن من اول اسئله اللي عليا فاضل ميرك يا منوره يا معلم لا جزمات لا كبدل اي حاجه كده عقل وزي لونات اخر نيل ومراتك الوسطانيه اخر نيل عادي يا معلم اهلا اهلا اهلا بيك جوز ثلاثه يا زلمتي ثلاثه اهلي وزمالك وترسانة ايوه خليك في الراحه الله يخليك زكي يا حلو ايه ده؟ ايه الله عليك يا اما ابو عادل اهو الزمن ده يا معلم ده كلام ده ايه ما بتاكلش ولا ايه؟ زيك وجع البوم وجع زيك يا محاسه ده مش امي دي جوه دي نوره اختك زيك يا استحامه تعالى يا نور هات الاكل وتعالى الله اكبر الله اكبر احترموا نفسكم، في ناس بتصلنا في الاخر. احترموا نفسكم نتحسب. ايه الامه هنا كف ثلاثه مية؟ ده كان سامع عند راجل كف ثلاثه. انا وانت انا وحسن والواد زنادي. ايه يا نور عملت ايه يا فولاد؟ ايه يا بيبي كان على ماذا بدنا طعم ايه الخوف ونحبس بالطحنيه بتاعت زمان. ايوه تطوع حسن. حبسوني 6 مرات عشان الرواية دي. 6 مرات اخش السجن اقطع امثلها يحبسوني، اخش السجن اقطع امثلها يحبسوني. 6 مرات عشان الرواية. عملت ايه؟ بطلتها يا حسن، بطلتها يا خالد العين، بطلتها تضيع انا عشان الرواية. تصوروا بقى يا جدعان لما الدور اللي تحب تحب تمثله تمام ازاي الناس حواليك قاعدة مبسوطة جدا، خليها تعمل مع الفرحة، بتأثر فيها وتتأثر فيك، تغير وتتغير معايا، الناس قاعدة حواليك وانت ناسي الدور نسيته خالص، الفرحة اللي في عينيه، حتى الفرحة اللي في عينيه، حتى الفرحة بس يا عم انا جاي. تعال انا مالك يا ريس راح خرابين زمان يا ماضي العزة نقاط زمان الفتكين فكرني انما خرابين النهارده يا معلم فكتوها يا معلم في المأخذ دول بيقتلونا يا معلم صنوع. احكي لنا يا معلم صنوع. مرة يا سيدي عدى حوالي 3-4 فرسل حوالي 3-4 فرسل ما انا كنت عاجل خالص. يعني مش ما انا كنت عاجل خالص انا سمعت الحكيم. اه ايوه يعني حكيت لجل الدقة يعني حشائش نباتات برية سمو برية كده زي البرسيم والجعضيل والسرير. واحنا اكتشفنا ان هناك نبات يدعى الرجلة مهم عدى حوالي 3-4 فرسل كده على الحديد المجيد مفيش حاجة خالص ولكن سنجة عارفين سنجة نعمل حفلة في قصره عشان بنته كانت بتتجوز. خدت العيال ورحت. اصل يا ابني ما هو صرصيرة بنتها طويلة محطوط فرخ وبط وديد ودنادي وديك رومي وناس بقى ناياشين هنا والمنطلونات مفتوحة من ورا والشكاكيك من قدام وايه اخدنا بقى بعضينا نغني ونضحك ونغني. انت فاكر؟ استمرت فرقة المعلم صنوعة تقدم فنونها والأغاني بتاعتها وترتجل المسرحيات أو أجزاء منها. وفي نهاية المشهد ده حاول المعلم صنوعة أنه يحذر حسن من أنه ينزل بلد نعيمة ويروح برجليه لمقتله ويقول له أنه يعني هي بتحبك صحيح بس بتقول لي أنه تنبه على حسن أنه ما ينزلش لأنه الغدر في كل حتة وأنهم هيقتلوه. إلا أن حسن كعادة الأبطال التراجيديين أو اللي بيبقوا عارفين مقتلهم فين أو قدرهم وبيروحوا ما يتخلوش أو يتراجعوا قدام الخطر. واصل أنه زي يمنع من أنه ينزل بلد ويغني ويحب. وكانت المقتل بتاعه في الإصرار. مين يمنعني من اللي أمشي أتحرك أسافر انزل برجل بلدي كنعيمة؟ مين يمنع انسان من انه يحب يغني يسافر. مين؟ مين يمنع الإنسان لو حب إنه يشوف يلف بين البلاد ومتعته ويشوف؟ خلي هجر السفر يعمي البصر من الخوف. سوا برغم كل تحذيرات نعيمة لحسن انه ما ينزلش تاني بلدهم برجليه ويجي لقدره والمقتله، اذا انها كانت عارفة ان ابوها واهلها متربصين ليه وانهم بيستنوا فرصة انه ينزل بلدهم علشان يبتدوا يعملوا حادث لاغتيال لفنان وانسان مرتبط بقضايا الناس، ورغم كل المحاذير اللي عملتها نعيمة نزل تاني بلد نعيمة وقال لها ان محدش يقدر يمنعني من ان انزل اي بلد وانه ده حقي اللي اموت علشانه في مصر. وفعلا اجتمعوا عليه في لحظة ما هو نايم على سترها واسلوا بالسكاكين غدرا. انا موجود في كل شيء يا نعيمة. انا حمك برجليك ليه برجليك يا حسن؟ خلاها تماجي يا نعيمة، خلاها تماجي. انزل برجل الحتة اللي عودت اخترها واموت عشانه فداك يا نعيمة، واموت عشانه فدا مصر يا نعيمة. هو ده يا حسن، وهو ده يا نفسي فرعون. تعال يا نعيم اقعد. ما تزعلش مني يا حسن، تعال تعال خذني ابني على حجري حب راس رسول. نعيم لا اقفل بطونك يا حسن، تديني كل حاجه يموت العالم ويرفع حواليك، لكن انت أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية حسن ونعيمة والتي قدمت بوكالة الغوري. والآن أيها الأصدقاء مع الفقرة التالية وهذا اللقاء الذي أجرته الزميلة أميمة حاتم. أصدقائي المستمعين، أسعد لقاء الأستاذ الدكتور محمود سامي أستاذ بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عنصر الديكور في المسرح وعنصر مؤثر له دور في توصيل الهدف الذي يرمي إليه كاتب العمل المسرحي. وحضرتك ذكرت مقولة أن الديكور هو معادل بصري للدراما في العرض المسرحي. وضح لي هذه المقولة ونعرف المستمع بدور الديكور. الديكور دوت عنصر مهم جدا من عناصر العرض المسرحي، ممكن يكون هو المحرك للدراما. بمعنى أنا من خلال الديكور بحاول أوصل فكرة النص المسرحي، إيه الأحداث بتدور فين، إيه الجو العام للنص، هل هو كوميدي هل هو تراجيدي. ده من خلال مفردات في الديكور، من خلال السوق التصميم الديكور، من خلال تقنيات كثيرة بتدخل في الديكور زي الإضاءة زي الخدعة البصرية المؤثرات. بيبقى مصيبة مهندس الديكور ان هو بيعمل زي ما قلت ان هو معادل بصري للدراما، ده من خلال قراءته للنص ومن خلال جلسات مطولة مع المخرج. يعني نقدر نقول لحضرتك بتترجم النص المسرحي من خلال الأدوات بتاعت حضرتك في الديكور، بحيث ان المتلقي او المشاهد شايف فيه نوع من الانسجام بين ما يعرض من خلال الممثل وما هو موجود من خلال القطع او الديكور الموجود. تمام. حضرتك كنموذج لمهندس الديكور ليك كتير من الأعمال اللي قمت بعمل الديكور ليها، هنقول منها مسرحية السلطان الحائر. لو قلت حضرتك الخطوط العريضة اللي تبعتها في تقديم هذا النص المسرحي كانت ايه؟ هو احنا بنلعب في حقبة تاريخية قديمة، يعني فترة المماليك عموما، بس من خلال رؤية المخرج برضو بنلعب في جو شبه فانتازيا. يعني هو بنحكي حكاية شهرزاد وشهريار، والحكايه معروفه ان هي بتحكي له حدوته ولما يطلع الديك الصبح بيبطل الحدوته وبتكمل فيها بقى. ففكرنا ان احنا ليه ما نخليش الاطار كله كانه داخلين اطار الف ليله وليله والحدوته. ده بدا من بدايه المسرح، يعني من قدام الخشب في المسرح عملنا كانه برواز كبير جدا، حاجه اسطوريه، وبنبتدي نشتغل بشغل المالتي ميديا اللي هو فيديو بروجيكتور وما شابه. احنا بنعرض الشغل فين هنا، بنعرض يعني الممثلين لابسين مودرن في التصوير الفيديو وبيحكوا الحدوته، وبنفاجئ ان السلطان هو اللي شهريار اللي هو بملابس العصرية، والغنية اللي هي بدرة العرض اللي هي برضو شهرزاد بس بملابس المودرن. وفي العرض يبتدي يتفحص الفيديو بروجيكتور وبنلاقي نفسنا في الأحداث. دايما في حكاية اللي هو ميكس ما بين المالتي ميديا في العرض دوت والأحداث اللي حصل على خشب المسرح. دايما في عندنا حدوتة وندخل الحدوتة على المكان بالضبط اللي كان بيروا فيه الحدوتة. ما التزمناش بطراز معين، يعني هو الوهلة الأولى يعتقد المتفرج ان هو طراز شرقي، بس هو ميكس معنى ان هو يعني شبه خلطة كده فانتازيا شوية. حتى دوت واضح في الملابس، لعبنا في الملابس، انا العمل ملابس برضو، فلعبنا بحتة الشخصية دي بتأدي على المسرح فهيلبس ايه على المسرح. يعني عندك القاضي لبس بتاعه غريب شوية، لابس عمة كبيرة بديل، ديل ليه قصد براندش، دخلنا حاجات مودرن، لبس مودرن في النص ليه؟ لان القضية بتاعتنا القائمة دايما هل هي السيف ام القانون، ايه اللي بيحرك ازاي البني ادم يوصل لحل قضيته، هل بالسيف ام القانون. فالموضوع ده تواصل لغايه دلوقتي ولغايه عصرنا الحالي نفس القضيه مطروحه. فحضرتك شايف ان النصوص المسرحيه اللي بتحمل مضمون من الماضي زي ما حضرتك قلت حكايه شهرزاد وشهريار، دي نصوص غنيه بالنسبه لمهندس الديكور، بتديك مساحه اكبر انك تستخدم كل الالوان وكل ما لديك من ادوات. طبعا، لان بيبقى فيه مساحه تخيل خيال كتير جدا كتير، خاصة ان الطراز دوت موصل لنا بس من خلال لوحات المستشرقين زمان. فبرضه لوحات المستشرقين كان فيها نوع من الاضافه، يعني هو مش بين الواقع بس، فتخيلي عندك فانتازيا ونحاول احنا كمان نعمل جزء فانتازيا تاني طب حضرتك الى جانب المسرحيات الاخرى اللي عملت لها الديكور مسرحية يا دنيا يا حرامي، دي هنقول ان هي من المسرح الحديث. ادواتك في الديكور ما بين مسرح ثري زي السلطان الحائر ومسرح دنيا يا حرامي اختلف لان احنا حتى يا دنيا حرامي ديت نص معاصر استعملت فيها ادوات ابهار اكثر، بمعنى انا كان يهمني المتفرج يخش يحس بابهار غير السلطان الحائر تركيز شوية على الدراما، الدنيا حرامي التركيز اكتر على الابهار، عناصر الابهار. احنا بنقدم منصة كوميدي، الكوميديا بتتطلب نوع معين من الديكور، فعشان كده عملنا حمام سباحة على خشبة المسرح مثلا. ده كان اول مرة يتعمل حمام سباحة على ما اعتقد، يعني عشان مش عايز اؤكد دوت، بس تقريبا اول مرة يتعمل في مصر، يمكن حتى في الشرق الاوسط او في الدول العربية معنا اصح. حمام سباحة دوت ازاي بيتفتح وكتكنيك، ده دي الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هو مهندس ديكور بيبقى مطالب من بالاضافة للرؤية التشكيلية بتاعته ان هو يبقى عارف ادوات تقنيه معينه بالظبط. فكان في نوع من الابهار في تغيير الديكور، ازاي حمام سباحه بتتفتح، ارضيه المسرح بتتفتح وتتحول لحمام سباحه، ازاي الديكور بيتنقل من كورنيش النيل لجزيره الذهب بالعيشه الصفيح بتاعتها، ازاي في مركبه بتخش فيها امن مركزي في خلفيه المسرح، ازاي بيتفتح حمام سباحه ويتحول المكان كله عيشه الصفيح ديت لقريه سياحيه على احدث طراز. حضرتك يا مهندس ديكور، استخدام الاضاءه في بعض الاحيان بيبقى موحي في النص المسرحي بالنسبه للمشاهد، ممكن تستخدمها ازاي؟ هو الاضاءه عنصر مهم جدا، لانه ممكن يعلي العرض بشكل قوي جدا ويأكد على معاني دراما، ممكن يسبب في ان هو العرض فعلا او الشغل بتاعي ما يظهرش. بحارب دايما ان انا اعمل الاضاءه بتاعتي، بس دايما الحرب دي ما بتنجحش، لان دايما بيبقى في شد وجذب ما بين المخرج ومهندس الديكور. ده انا بعرف عندنا في مصر او في الوطن العربي ان المخرج بيفضل يعمل الاضاءه بتاعته، وانا ده شايف ان هو مش صحيح تماما، لان في تخصص شيء مهم. حتى لو انا مش هعمل الاضاءه، في مهندس اضاءه مخصوص ممكن يعمل ده، لان مهمته كبيره، مش زي ما حد متخيل. انا مش بنور مسرح، مش بنور عشان الناس تشوف اللي على المسرح، لا، انا بعمل معنى على المسرح، تشكيل باللون. انا ممكن اغير لون قطعه ديكور على مسرح باضاءه، بلون اضاءه، ممكن ادي حاله دراميه معينه ببؤره اضاءه معينه، فدوت مجهود مش قليل. انا عايز حد فعلا فنان تشكيلي عالي جدا يقدر يعمل دوت. دكتور محمود سامي الاستاذ بقسم ديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، حضرتك شاركت ايضا في الصياغه التشكيليه لمسرحيه الملك لير. هذه المسرحيه بها ثراء ايضا لانها تنتمي الى عصر قديم، وحضرتك ذكرت ان هذه النوعيه من المسرحيات بيبقى فيها يعني هنقول ايه ثراء لمهندس الديكور ان يستخدم ما يحب من ادوات. لكن هنا انا بسال حضرتك، الصياغه التشكيليه، ايه الفرق بين اللوحه التشكيليه او الصياغه التشكيليه والديكور؟ هو فرق واضح، ديكور مسرح يعني هدفه انه انا اوصل رساله معينه في اقل فتره ممكنه. عشان اوضح ده هذكر الاول اللوحه التشكيليه. انا لو فنان تشكيلي برسم لوحه بعرضها في معرض وبدعوا الزائرين او المهتمين بالفن يشوفوا التشكيليه انهم بيتفرجوا، ممكن انا كمتفرج ابص على اللوحه مش فاهم التفسير بتاعها، ممكن اجي اتفرج عليها مره ثانيه، ممكن اتفرج عليها مره ثالثه، ممكن اسال الفنان التشكيلي قصدك ايه، او الجا لوسائل من عندي افسر اللوحه، تفسيري هيبقى غير تفسير حضرتك، غير تفسير حد ثاني. انما على المسرح الموضوع بيختلف تماما، لان انا كمصمم ديكور بعمل معادل تشكيلي للنص للدراما مطلوب ان هو يوصل رساله معينه للمتفرج في اقل فتره ممكنه. ما عنديش الوقت اللي انا بعد ما يخلص المشهد، لان المشهد ممكن يدور احداثه ممكن تبقى تستغرق 3 4 دقائق على المسرح وتختفي المنظر دوت، لو ما لحقتش اوصل الغرض من المشهد دوت او ايه هو المعنى اللي مرسوم على خشبه مسرح او مجسم على خشبه مسرح، يبقى كمهندس ديكور فشلت في ده. فبيبقى في تركيز اكتر، نوع يعني هو بيسموه فنون تعبيريه مش فن تشكيلي. طب حضرتك ايضا من ضمن الاعمال اللي قدمتها مسرحيه كاليجولا، هل هذه النوعيه من المسرحيات ايضا يوجد بها نوع من الثراء في الديكور، ولا هي قائمه على شخصيه معينه تلقي الضوء عليها؟ حضرتك كمهندس ديكور، ايه الادوات اللي بتستخدمها عشان توضح الصفات الشخصيه اللي موجوده في هذه الشخصيه الاساسيه في المسرح المسرحي؟ وكاليجولا انا عملت الديكور بس. كاليجولا ديت قصه بتاعتها، كاليجولا اللي بدات محل وصول للقمر، الامبراطور اللي هو بيقولوا عليه مجنون، حاجه مودرن شويه. عملنا القصر بتاعه معدن ميتال، كل القصر ميتال. هو اختصرنا المشهد، هو كان في كذا مشهد في كذا مكان، بس اختصرناه كلهم في شكل واحد، مكان جامد جامد معنا ان هو مفيش حياه. ميتال ستانلس كله عملنا فكره صعوده للقمر. القمر دايما بيقرب، يعني القمر كمجسم على خشبه مسرح بيقرب في لحظات معينه، وفي نفس الوقت بيقف هو على سلم، والسلم ده بيصعد بيه فجاه بخدعه ما تبدو للمتفرجين ان هو طار في الهواء. فكان في نوع من الابهار، يعني النص برضو مش سهل ان هو يتعمل لانه نص حضرتك لان ده حاجات من المسرح العالمي، يعني ان نص قائم على فكر معين. حضرتك كمهندس ديكور اوضحت هذا الفكر وهذه الشخصيه ازاي؟ من خلال قراءه النص ومن خلال التركيز على المعنى المقصود من النص، يعني كلنا قاريين كاليجرا وعارفين الاحداث عن ايه وشخصيته ازاي. بيبان دوت من موتيفات معينه حتى من القلادات اللي لابسها. انا عملت اكسسوار بس ملابس استعنا بيها لان كان انتاج الاكاديميه. دكتور محمود، عندما نقدم في المسرح مسرح تجريبي ويتم تجريب افكار جديده في المسرح التجريبي، هل هناك تجريب في الديكور ايضا؟ فعلا في تجربة ديكور عملت سنة 96 عرض اسمه حكاية 1882 مع مخرج رشيع عساف. ده كان ورشة عمل برضو، الأحداث بتدور على فترة أحمد عرابي والثورة اللي عملها. فقطعة الديكور عملنا قطعتين ديكور بيتعمل بيهم كل حاجة على خشبة مسرح. دوت نوع من التجريب، ازاي بعمل موقع التالي الكبير، ازاي بيتحول القطعة ديكور تتحول لمركبة اللي بيهرب بيها النديم، ازاي بيتحول لقطر في بعض الاحيان بقطعة ديكور وقطعة تانية مساعدة. فده نوع من انواع التجريب. عرض مع دكتور سامح مهران اللي هو الليير بروبة اخيرة كان فيه تجريب، احنا بنعمل نفس على فكرة نفس التيمة بتاعة الملك لير بس تيمة عربية، يعني قلبينها عربي. من خلال بروفة للعرض ممثلين بيستعدوا لأداء مسرح كتير وشخصية الأب اللي هو الملك، بس العلاقة مختلفة بينه وبين بناته، مش علاقة الأبوة، لا علاقة حب للممثلات وإزاي بيختلط عليه الأمر ما بينه التمثيل وما بين الواقع. الدكتور محمود، لجانب هذه الأعمال اللي حضرتك شاركت فيها أعمال عديدة كمهندس ديكور متخصص وأستاذ أكاديمي في هذا المجال، لو سألتك أدواتك إيه في الديكور؟ أنا في رأيي عشان دراستي في النمسا عملت دكتوراه هناك، يعني التكنولوجيا الحديثة. أنا بحب أفضل وسائل الكمبيوتر الجديدة، برامج الكمبيوتر. طبعا هو ده ما بيغنيش عن الطرق التقليدية بتاعتنا إن احنا كان لوحات الرسم أو بس أنا شايف إن في الكمبيوتر إمكانيات دلوقتي بالسوفت وير الجديد، يعني أكاد أكون عملت المنظر زي ما هيطلع على المسرح بالظبط. فدوت ما يبقاش فيه مساحة إن المخرج ما يبقاش فاهم. كان زمان ممكن برسم حاجه ومفيش مش واضح الابعاد، مش واضح ايه قدام ايه ورا ايه الجزئيه هتخش هتتحرك ازاي على خشبه المسرح. انا ممكن اعمل دلوقتي انيميشن على الكمبيوتر ببرنامج جرافيك للممثل، هيبقى وضعه ازاي على المسرح، بيخش منين بيخرج منين. فالمخرج كانه بيتفرج على النص من اخراجه او ازاي على خشبه المسرح. فانا ميال لاستخدام التكنولوجيا الحديثه في التصميم وفي التنفيذ كمان. دكتور محمود سامي، استاذ بقسم ديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، لو في طالب بيرغب في الالتحاق بهذا القسم، ايه هي اهم استثناءات والصفات التي يجب ان يتصف بها؟ الموهبه دي اهم صفه. مش لازم المسرح، هو طبعا يفضل ان يكون بيعرف مسرح او بيحب مسرح، فيكفي ان هو يكون حابب فعلا الرسم وحابب او هيستحمل المجهود، لان القسم بتاعنا قسم ديكور فعلا فيه مجهود شاق بدني وذهني. طب حضرتك شايف كمتخصص ايهما اصعب، الديكور للسينما او للمسرح؟ وكل الحاجات اللي ذكرتيهم ليهم صعوبتهم، بس انا شايف ان المسرح اصعب شويه. لان المسرح مطلوب ان انا اغير مناظر قدام الجمهور في وقف مساحه محيط معين صغير جدا في امكانيات قليله. برضو عندنا خشبه مسرح سوفيتا اللي هي الجزء اللي بتخزن فيه الديكور، كواليس اللي هو مكان الممثلين، لازم ابقى قطعه الديكور بتاعتي ما تطعش الممثل. ما عنديش حكايه ان انا اعمل كات وبعدين اغير ديكور واصور وبعدين كاست واغير في اللوكيشن تاني، لا احنا كله دايركت قدام الجمهور. وبيبقى محسوب على مهندس ديكور فتره تغيير الديكور، لو جت على 6-7 ثواني يبقى ملل للمشاهد في الصال. ففعلا بيبقى اصعب شويه. ايها الاصدقاء، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهره المسرحيه. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. سيداتي وسادتي، توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتستمر بذلك الموجة الحارة، وليسود طقس مائل للحرارة شمالا حار على القاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل بالليل إلى البرودة على جميع أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المناطق: القاهرة 34، الإسكندرية 36، العريش 33، الغردقة 36، الأقصر 41، حلايب وشلاتين 37 درجة مئوية. والآن سيداتي وسادتي، عودة مرة أخرى إلى اللقاءات الغنائية. بتونس بيك تغني الآن وردة من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي. Thank you. حبك دنياي بس واني فيك وانت معايا بس واني فيك وبدال قربك دنياي لما تقرب انا بس واني فيك واما بتبعد انا بس واني فيك لما تقرب انا بس واني وانا بتبعد انا بتونس بيه. بتونس بيه كانت وردة من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عيسى متولي واحد من عشاق الكلمة، غمر أنهار الصحف والمجلات بخواطره وأفكاره وتعليقاته وآرائه، حتى أطلقوا عليه أشهر قارئ صحف. توفي في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. صدر له في السبعينيات كتاب عنوانه أيام عشتها، ضمنه خواطره وخفقات قلبه ونبضات وجدانه. ومع عيسى متولي وكتابه نقضي هذه الحلقة. يقول عيسى متولي عن الأيام وتقلباتها وموقف الإنسان منها: إن سنة الحياة أن يتقلب الإنسان بين أفراحها وأتراحها، بين يسرها وعسرها، بين بسماتها وأحزانها، بين إقبالها وإدبارها، بين الأمل واليأس، بين النجاح والفشل. ومن هذه المتناقضات يظفر بالتجربة، تشحذ عزيمته وتصقل نفسه وتقوي إرادته وتخلقه خلقا آخر. وما أعجب موقفنا من الأيام وموقف الأيام منا، أيام نتعجل لقاءها، وأيام نتعجل انقضاءها. أيام نتعجل لقاءها لأن آمالنا معقودة عليها، ولأن أحلامنا موقوتة بها، نتمنى لو أسرع بنا الزمن إلى لقائها، لنلتقي معها بالآمال الحلوة التي تراودنا وتداعب خيالنا. وأيام نتعجل انقضاءها لما نعانيه فيها من ضيق، وما يساورنا فيها من قلق يقض علينا المضاجع، لكنها تطول وتطول، أو هكذا يخيل إلينا أكثر مما نود، كأن دقائقها ساعات، وكأن ساعاتها أيام، وكأن أيامها أعوام. فما أعجب موقفنا من أيام العمر ولياليه، ونحن لا ندري إلى أي مدى يمتد بنا الأجل مع الأيام ومع الأحلام، وقد نكون صادقين في وهمنا، وقد نكون واهمين في صدقنا. ولأن عيسى متولي يعشق الكتب فهو يقارن بينها وبين الناس، فيقول: بين الناس والكتب أوجه شبه كثيرة، فقد تعجب بكتاب ضخم طبع على ورق أنيق يغلفه غلاف براق، حتى إذا ما تصفحته لم تجده شيئا، وقد تستهين بكتاب قليل الصفحات متواضع الغلاف وتجد بين صفحاته درر البلاغة وكنوز المعرفة. وهكذا الناس الذين نعيشهم ونعاملهم ونعاشرهم، قد يخدعك مظهرهم حتى إذا ما خبرتهم وعاملتهم أدركت أن المظاهر قد خدعتك. وما أصدق الشاعر العربي إذ يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، وترى الرجل الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة، سيد الأنبياء ينشدنا الآن محمد الطوخي من أشعار عبد الحميد ربيع وألحان شفيق السيد. وحطمت بين القلوب الظلام وأرسيت بالحب صرح الوئام فأشرق بالحق صفو الأمام ينادي بحبك عطف السماء محمد يا سيد الأنبياء محمد يا سيد الأنبياء بحق النبي وعون السماء بين الأنبياء. سيد الأنبياء أنشدنا محمد الطوخي من أشعار عبد الحميد ربيع وألحان شفيق السيد. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، أي عمل أو فعل يدل على تنفيذ فكرة بواسطة إرادة الإنسان غالبا، وكثيرا ما يتم العمل بالمشاركة بين الإنسان وعناصر الطبيعة، ويكون دور الإنسان في العمل دورا تنظيميا وتحكميا. ومن هنا يتضح أن الإنسان عنصر أساسي في العمل، ولا يمكن إهمال دوره في أي عمل، وكل منهج أو نظام يهمل دور الإنسان في العمل إنما هو نظام محكوم عليه بالانكسار والانهزام. ومن يتأمل أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجدهم كانوا في غاية العمل مع غاية الخوف. أما نحن فقد جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، وانتفى الشعور بالخوف لدينا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. وبهذا كان الصحابة يعلمون أن الأخلاق الدينية مصدرها إلهي، وأن الأخلاق لا تتم دون عمل صالح، بخلاف المادية الحديثة التي تنكر المبادئ الخلقية وتبني نفسها على القوة والقهر والتسلط، وتنكر الروحانية التي أشار إليها الدين، والتي لا يكون سلام ولا تعاون ولا ترابط بين البشر بدون تحقيق التوازن بين هذه الروحانية وواقع الحياة المادية. يقول جمال الدين الأفغاني: لا أمة بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون عقيدة، ولا عقيدة بغير فهم. لهذا يشير القرآن الكريم إلى أن الصلاة تسبق العمل حتى يتزود العبد المؤمن بطاقة روحية من الخالق جل وعلا أثناء صلاته، ثم يقبل على العمل وهو بكامل نشاطه المادي والروحي، فيكون ذلك سببا في إتقان العمل الناتج عن خشية الله تعالى ثم الزيادة في الإنتاج. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي حتى يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. وتشير لؤلؤة اليوم إلى أن العمل يصون ماء الوجه عن مذلة السؤال، ويحقق للإنسان المؤمن العزة والكرامة. وأكثر أنواع الطعام حلالا هو ما كان نتيجة عمل الإنسان بنفسه، لهذا كان الأنبياء عليهم السلام سباقين إلى العمل، فداود كان لا يأكل إلا من عمل يده، وكان زكريا عليه السلام نجارا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم وتاجرا في مال السيدة خديجة رضي الله عنها. لذلك فالعمل هو أعظم دليل على إنكار الذات، ولذا قيل: ألف قول لا يساوي في الميزان عملا واحدا. والعمل المبني على الاقتناع يبعد بصاحبه عن الرياء والنفاق، وهذه ثمرة كريمة. مستمعينا الكرام، الإسلام يهدف دائما إلى بعث الأخلاق الطيبة التي تصير رياضة للنفوس ودواء شافيا من الأمراض النفسية. وهل هناك داء أعظم من التكاسل والهروب من أداء الواجب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة ياسمين نحن على موعد. هنا القاهرة، والآن سادتي وسادتي مع صلاة قلب، الصوت نجاح سلام، الأشعار محمود حسن إسماعيل، والألحان سيد مكاوي. Thank you. وتبنى الدعاء له تهديه. رأيتك في الكون كله قلب. أنشدتنا نجاح سلام من أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان سيد مكاوي. القاهرة تقدم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل عبادته وأمرنا أن ندعوه في السراء والضراء وتكفل لنا بالإجابة، فاللهم لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت. نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصلي عليه صلاة مرضية لك ولمن دونك، وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصلوات وتزيدها على كرور الأيام زيادة في تضاعيف لا يعدها غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحجبك على عبادك، وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجزل لهم بها من كرامتك وتكمل لهم بها من عطاياك وتوفر عليهم من عوائدك وفوائدك، وصل عليهم صلاة لا أمد في أولها ولا غاية لأمدها ولا نهاية لآخرها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله زنة عرشك وما دونه وملء سماواتك وما فوقهن وملء أراضيك وما تحتهن وما بينهن صلاة ترضيك وترضيه